أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولا زلنا مع هذا الكتاب النفيس، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند نهاية الكلام حول الحديث المتواتر، وتوقفنا عند فائدة مهمة سنتعرض لها الآن، ولكن سنقرأ ما ذكرناه سابقا حتى يتصل الكلام إلى هذا المجلس، المجلس السابق يتصل بهذا المجلس، حتى لا تفوت الفائدة وحتى لا يحدث تشوش في التصور لهذا المبحث. تفضل يا شيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام العلامة الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى وفسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركاته ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. صفحة كام علشان 71 على الطبع اللي معنا. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. اتفاقا يعني تواردا، على سبيل التوارد. أما الأولى التواطؤ معناه أن يتشارك مجموعة من الناس على أن يقوموا باختلاق خبر معين، واضح؟ أما وقوعه منهم اتفاقا يعني على سبيل التوارد بلا مشاورة بينهم. تفضل. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أن قضية تعيين العدد حتى تثبت بها الكثرة، أن الراجح أن العدد إذا عين في هذا الأمر أن هذه الأعداد ما قاله البعض بأنه 4، وما قاله البعض بأنه 10، وما قاله البعض بأنه 5، وما قاله البعض بأنه 7، ومن قال بأنهم 20، ومن قال بأنهم 70، ومن قال بأنهم 314. قال إن العبرة عند الحافظ ابن حجر، العبرة عنده بالعدد الذي يفيد الجزم في النفس ويفيد العلم ويفيد القطع في النفس، الذي يحدث هذه الحالة من الجزم والقطع في النفس، هذا هو العدد المعتبر. ولكن علماء الشافعية قالوا أن يكون يعني فوق 4، يعني من 5 وأنت فما فوق. والإمام الأصطخري اللي هو الشافعي، وأيضا نقل هذا الكلام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، أن العدد المعتبر هو 10، وأخذ منه هذا الكلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي. واضح يا كرام؟ طيب فضل. ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني كل واحد من هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن هذا العدد الذي يفيد الكثرة هو مثلا 4، قالوا والله الشهود على مسألة الإيه؟ حد الزنا، فإن هذا العدد أفادنا قوة في النفس وجزما قاطعا بأن هذا الشخص والعياذ بالله ثبتت عليه هذه الفاحشة وكذا، وأنه يجب أن يقام عليه الحد فيها. خدت بالك؟ الذي قال إن 5، قال إن حد القذف هو الذي تطمئن النفس فيه بالخمسة، 5 شهادات بالله. واضح يا كرام؟ ثم الذين قالوا 10، قالوا تلك 10 كاملة، والعدد يفيد هذا. وفي إمام من الأئمة ألف كتاب اسمه العشرات التي تفيد إيه؟ الكمال في هذه الأعداد. ثم بعد ذلك قال بعضهم قال 12 نقيبا، واضح؟ و40، ووعدنا موسى 40 ليلة التي تدل على الكمال، وأن الإنسان لا يكتمل إلا إذا بلغ 40 يكتمل عقله. وقيل في 70، لأن القرآن قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فجعل عدد السبعين يدل على ماذا؟ يدل على الكثرة الكاثرة، وقيل غير ذلك اللي هو في العشرين، وقيل أيضا في 314 عدد أصحاب بدر، لأنهم كانوا قلة ولكنهم كانوا يعني قلة مؤمنة أفادت إيمانا صادقا فانتصروا على الكثرة الكاثرة. فالشيخ ابن حجر بيقول ليس بلازم أن يطرد كل عدد من الذي اختاره إمام من الأئمة، لأنه ربما يكون خاصا بالقضية التي رأى أنه يفيد فيها الجزم، يعني هذا العدد الأربعة في شهود على الزنا هو رأى أن هذا العدد كاف في هذه المسألة، ولكن هذا الأمر لا يضطرد إلى غيره، مثلا كمسألة الإيه؟ اللعان والقذف وغير ذلك، فهذه أصل احتاجت إلى خمسة، إلى خمس شهادات. وأيضا وإذا الحالف من الشخص نفسه، لأنه هو الرجل وجد زوجته في حالة لا ترضي الله مثلا، فهذه قضية أخرى. القضايا التي وردت فيها مثلا العشرة، تلك عشرة كاملة جاءت في موطن صيام الأيام بدلا من الهدي، خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن إيه؟ هذه وردت في قضية معينة، قضية الحج. 314 وردت في العدد هذا الذي أفاد القوة في هذا في مجال الحرب والسجال والمغازي، واضح يا كرام؟ إذا ربما تكون هذه الأعداد خاصة بالحالة التي سيقت من أجلها، واضح يا كرام؟ وليس بلازم أن تضطرد في مسألة الرواية الحديثية. وقلنا قبل ذلك إن مسألة العدد ربما يكون فيها النظر في من حيث ماذا؟ من حيث أننا إذا وجدنا بعض الأشخاص ربما كان فيهم من الصفات التي تغني عن الأعداد، وأن الصفات تقوم مقام الذوات. يعني تخيل لو أنك أمامك الإمام الليث بن سعد والإمام مالك ويرويان لك حديثا عن نافع وعن سالم، واضح؟ فإذا بالله عليك لما يروي لك حديث من الأئمة الإمام مالك والإمام الليث، أنت تصدق هذين العالمين أكثر من عشرة من الناس العاديين الذين حتى هم ثقات، ولكنك ستصدق هؤلاء أو ستصدق هذين أفضل لما فيهم من الصفات التي تغني عن الكثرة، واضح يا كرام؟ طيب فضل. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، أن يستوي الأمر فيه في الكثرة، يعني الكثرة تكون موجودة في كل طبقات الإسناد، وليس شرطا أن تستوي في العدد، الاستواء يكون في الكثرة عموما في وجود الكثرة ليس في العدد، يعني لابد أن يكون سبعة هنا يبقى لابد أن يكون سبعة هنا أو سبعة هنا، لا لا هو لا يريد ذلك، يقول أنها في كثرة، هنا مثلا سبعة، هنا عشرة، هنا خمسة عشر، هنا عشرين، ولكن وجود كثرة موجودة في كل طبقات الإسناد، واضح؟ تفضل. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة، ألا تنقص الكثرة المذكورة عن حد الكثرة، عن الحد الذي تطلق عليه الكثرة التي تفيد اليقين في النفس والجزم. تفضل. ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع إلى ألا تزيد، لا ألا تزيد، يعني مثلا وجدت على من قال أنها عشرة على رأي السيوطي، لو اخترنا رأي السيوطي وهذا الذي رجحه شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله، مثلا إلى عشرة، لو أننا جئنا في طبقة وجدناها خمسة عشر، نقول هنا الطبقة زادت فلا يتأتى فيها التواتر، بل عكس هذا إفادة زائدة يعني جديدة مفيدة لا تضر، واضح يا كرام؟ طيب. قال إذ الزيادة هنا مطلوبة، إذ الزيادة هنا مطلوبة، وقلنا أنه كان ينبغي أن يعبر بتعبير أفضل، الزيادة أبلغ في حصول المقصود كما نبهنا سابقا. تفضل. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني نهاية الأمر أن يكون هذا الخبر آخر شخص تحصل لنا منه الخبر أن يكون مسموعا أو يكون هذا الخبر إيه؟ مشاهدا مرئيا وليس بعد العين أين كما قلنا. تفضل. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، نعم، فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يبقى أول حاجة العدد الكثير. تفضل. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني يكون ذلك في كل طبقة من طبقات السند، تمام، في كل طبقة، كل جيل علمي، الطبقة هي الجيل العلمي الذين يتشاركون في السن والرواية. تفضل. وكان مستند انتهائهم الحس، مستند الخبر هذا نهايته أنه إما أن يقول قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ تفضل. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني انضاف إلى هذه الشروط أن تحدث هذه الشروط بعد اكتمالها وتواجدها أن تحدث في النفس جزما وقطعا لا تستطيع النفس أن ترد هذا الخبر. لا تستطيع النفس أن ترد هذا الخبر. يعني مثلا أنت الآن تجلس هنا، فسألت هذا الذي جاء آخر واحد وقلت له يا شيخ لماذا تأخرت؟ قال والله يا شيخ أنا رأيت بعيني سيارة هنا في الطريق تعترض الطريق ولا يستطيع أحد أن يمر فأوقفت الطريق. قلت له من أين جئت؟ قال من السيدة عائشة. واضح؟ ثم بعد ذلك جاءت ابنة من بناتنا، يا بنيتي لماذا تأخرت الآن؟ قالت والله يا شيخي أنا رأيت بعيني سيارة تعترض الطريق وازدحمت الطريق منذ الثامنة صباحا. طيب من أين أتيت يا بنيتي؟ قالت من التجمع الخامس. واضح؟ ثم بعد قليل جاء الشيخ سيد متأخرا، لماذا يا شيخ سيد أنت جئت متأخرا؟ قال يا شيخ رأيت بعيني أن سيارة تعترض الطريق هنا في هذا المكان وهذه السيارة أغلقت الطريق، من أين أتيت يا شيخ سيد؟ قال من مدينة نصر. ثم جاء الرابع وقال نفس الكلام، من أين جئت؟ قال مثلا من القطامية. الآخر قال جئت مثلا من مدينة البعوث. قال الآخر قال جئت من دراسة. وكلهم يحكي هذا الخبر. ألا يحدث هذا بعد أن عدد كثير أحالت العالة تواطؤ هؤلاء على الكذب؟ لأن هذا جاء من مكان وهذا جاء من مكان، فلا يمكن أن يتفق الذي في مدينة نصر مع الذي في الدراسة مع الذي في السيدة عائشة مع الذي في التجمع، كيف يتفق؟ وقديما كان لا يوجد اتصال، كان يمكن أن الآن يعمل جروب على الواتس ونعمل هذا، صح؟ أنت قل للشيخ هكذا، نقول للشيخ نحن تأخرنا من أجل هكذا ونتفق، صح؟ يمكن هذا الآن. أما قديما وسبحان الله، وهذا من حفظ الله للسنة بقدر الله تعالى، أنه قديما لم يكن هناك وسائل اتصالات فيسبوك مجموعة ولا فيسبوك واتس ولا مجموعة تليجرام ولا غيرها، فالحمد لله. فأنت لا يسع الإنسان في هذا الوقت إلا ماذا؟ لا يسع إلا أن تقوم بماذا يا كرام؟ بالتصديق الجازم. أنت الآن حينما يأتي واحد متأخر يقول معليش يا شيخ متأخر، أنا أعرف من قبل أن يقول، خلاص عندي جزم ويقين في نفسي أنه تأخر بسبب هذه السيارة التي ما تحركت من مكانها. واضح؟ فإذا وكان مستندهم الحس، كل واحد رأى بعينه، لم يحكي له واحد زميل ويقول لو كان يمكن أن تكون سيارة، يمكن أن يكون بئر، يمكن أن يكون نهر، يمكن أن يكون حمار، يمكن أن يكون كذا. لا، هو رأى بعينه وهذا رأى بعينه وهذا رأى بعينه، فالكل منتهى الخبر عنده ماذا؟ الحس. واضح يا كرام؟ هذا هو خبر متواتر بالنسبة لنا. ماذا انضاف إلى ذلك؟ أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، العدد كثير، فذلك بعد ذلك النفس السوية. طيب لو أن إنسانا كذابا دخل أمامي، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل، دجالا أنا أعرف أنه واحد كذاب يكذب، ودخل أيضا واحد كذاب وقال تأخرت يا شيخ من أجل كذا، وآخر كذاب من أجل كذا، أنت في نفسك لن تحدث في نفسك هذا الجزم مع الكثرة. واضح ولا مش واضح؟ تمام؟ فإذا القضية يا كرام أن هنا الخبر لما انضاف إليه أنه يصحب خبر هؤلاء إفادة العلم في نفسك، العلم اليقيني في نفسك، فهذا هو المتواتر. تفضل يا شيخ الحسن. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. يعني إذا توافر في الخبر الكثرة مثلا ولكنه لم يكن في كل طبقة من الطبقات، في 70% من الطبقة، يعني الخبر لو كان متكون مثلا مركب من مثلا موجود الخبر أمامي من 7 طبقات مثلا وفي 5 تتوافق فيها الكثرة فلان عن فلان، فهذا مجموعة وهذا مجموعة، ولكن جاءت هنا أصبح 2 مثلا، ثم عن 2 هؤلاء رووا عن كثرة والكثرة عن كثرة، ولكن حصل في طبقة ثانية هذا الإشكال، إن في طبقة من الطبقات لم يحدث فيها هذه الكثرة، ومع بقية الشروط كان انتهاءهم الحس، رأوا في نهاية الأمر الطبقة الأخيرة رأت، وكان هذا لا يمكن تواطؤ هؤلاء على الكذب، ولكن الكثرة لم تكن موجودة في طبقة أو في طبقتين. هذا لا أسميه بالمتواتر، هذا أسميه بماذا؟ بالمشهور. فالمشهور يتفق مع المتواتر في شيء، أنه كثرة ولكنه لم تصل إلى درجة التواتر. ولذلك حتى بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وغيرهما، عدد من الأئمة، جعلوا أصلا المتواتر قسم من المشهور. المتواتر قسم من المشهور، هذا عند بعض أهل الفن من القدماء من المحدثين كابن الصلاح وغيره، أنهم جعلوا المتواتر قسم من المشهور، كأن المشهور هو الأكبر وأن المتواتر داخل القسم فيه، من الكثرة التي توافرت فيها صفات معينة، قسم مخصوص تعب عليه، وجدت فيه صفات لا توجد في غيره، وأن الأكثر في الشهرة هي الأخبار الأخرى التي لم تتوافر فيها هذه الصفات كاملة، ولكنها لا تقل في ولكنها لا تقل عنها في الكثرة ربما، ولكن لم تتوافر فيها كل هذه الصفات السابقة. إذا كأن الشهرة هي معلم كبير ودائرة كبيرة بداخلها أحاديث مشهورة كثيرة جدا، وهناك قسم مخصوص كده مضيء على جانب هو فيه التواتر وفيه الصفات هذه الجميلة، فهذا أصلا وضعنا عليه ضوءا. كأن مثلا زمان كان في المدينة الجامعية، ونحن نسكن طلاب في المدينة الجامعية، كان في مدينة خاصة للطلاب المتفوقين، يعني تدخل أول ما تدخل كده إلى الجامعة مبنى سيدنا أبو بكر الصديق ومبنى سيدنا عمر وبعد كده سيدنا عثمان وكذا وكذا كذا، ثم بعد ذلك مبنى الشيخ الباقوري، مبنى الدكتور أحمد عمر هاشم، مبنى كذا، هذا كان مخصصا لماذا؟ للمتميزين. الكل في مدينة جامعية، الكل مشهور، ولكن ولأن كل الذي يسكن مدينة غالبا يكون تقدير على الأقل جيد، واضح؟ كان قريما هكذا، ولكن هؤلاء أيضا الذين جاءوا بجيد جدا وامتياز في هذا المكان المخصوص، ولكن يجمعهم اسم المشهور. هذا تقريب للمعنى، واضح؟ وإلا لا تقول ماذا المشهور ليس فيه مدينة جامعية. ها؟ طيب تفضل يا شيخ محسن. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس. يعني كل متواتر مشهور من غير عكس، يعني المتواتر الذي توافرت فيه هذه الصفات الكاملة ينطوي على المشهور بداخله، لأنه مشهور وزيادة، هو مشهور وإيه؟ وزيادة من غير عكس. وليس كل المشهور حصلت فيه هذه الصفات الكاملة، واضح يا كرام؟ مفهوم؟ تفهم؟ طيب تمام تفضل. وقد يقال إن الشروط الأربعة، إن الشروط الأربعة نعم، إذا حصلت استلزمت حصول العلم، يعني كأن هذه شروط أربعة، وأن الخامس هذا الذي أنتم تقولون أنه شرط هو ليس شرطا بل هو ثمرة، أنه إذا توافرت هذه الشروط نتيجة للتوافر هذه الشروط والاطمئنان إليها أنها أحدثت في النفس هذه الثمرة النتيجة، كأن هذا كأن حصول العلم هو نتيجة تحقق هذه الشروط. تفضل. وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، تتخلف البعض لمانع. المحشين بقى اللي هم أصحاب الحواشي يقولون إني سكر أو إغماء أو كذا أو كذا أو كذا كذا، ونحن قلنا غير ذلك في المرة الماضية لمن تذكر. تفضل. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر. خلي بالك كلمة خلافه دي كلمة مهمة مش هنعديها كده. قال وخلافه، ما هو الخلاف؟ يعني خلاف المتواتر على ما يعود الضمير هنا. أنا أريدكم أن تفهموا النزهة كلمة كلمة حرفا حرفا، لأنها من أصعب كتب علوم الحديث. شيخنا يقول أن هذا الكتاب من أصعب علوم الحديث، فنقف مع كل كلمة حتى لا يتشتت الفهم، وأنت أوصيك أن تدون، لأنك بعد فترة ستنسى، وإذا نسيت، إذا لم تدون في الكلمة الصعبة لن تستذكر مرة إلا إذا سمعت المحاضرة مرة ثانية. واضح؟ فاكتب حتى إذا أردت أن تراجع تستذكر بسهولة. قال وخلافه يعني خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا يعني الآحاد، يعني ربما يشترك مع المتواتر في مسألة عدم الحصر للكثرة. يبقى إذن عدم الحصر ليس خاصا بالمتواتر وحده، عدم الحصر للأعداد الكثرة هذه 5 أو 10 أو 20 أو 100 لا أدري، مثلا عدد كثير جدا أخبرني بهذا، قلت لي كم واحد أخبرك أن السيارة متوقفة؟ لا أدري من كثرتهم، أنا ما عددت ولكن وجدت كثرة. هذه الكثرة أصبحت شرطا من شروط ماذا؟ المتواتر. ولكن ليس معنى أنها شرط من شروط المتواتر أنه لا يوجد في الآحاد ما يمكن أن يكون فيه الكثرة التي ليست بحصر معين. طيب ما الذي جعل هذا الشيء يسمى آحادا مع أنه توفرت فيه الكثرة الغير محصورة أو غير المحصورة الأصواب نحويا؟ ما الذي جعلني لا أحكم عليه بالتواتر مع أنه غير محصور؟ أنه فقد شرطا آخر من الشروط لم يكن هذا في كل طبقة من الطبقات. يعني تخيل مثلا أنا مجموعة أخبروني وقالوا أخبرنا مجموعة، والمجموعة قالت أخبرنا مجموعة، والمجموعة قالت أخبرنا مجموعة، ثم قال والمجموعة الأولى رأت بعينها السيارة وهي متوقفة. إذن هذه طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة شاهدت الخبر بعينها، فإذا حصل التواتر. ربما هذه كثرة، ولكن هذه كثرة نقلت عن اثنين، والاثنين نقلوا عن أو الاثنين نقل عن كثرة لم تتوافر شروط الإيه؟ المتواتر، لأنها فقدت شرطا أنها جاءت في طبقة واختل الشرط واختلت الكثرة، أو في النهاية وصلنا إلى أنه سمعوا عن ولم يروا، أو سمعوا لم يسمعوا مباشرة. واضح يا كرام؟ يبقى إذن طالما وجود عدد بلا حصر ماشي، ما في مشكلة، بس لا أستطيع أن أسميه متواترا. واضح؟ هيبقى أحد. لماذا؟ لأنه إذا كانت فيه الكثرة إلا أنه للأسف الشديد لم تتوافر بقية الشروط، اختل شرط من هذه الشروط التي بعد تسبب عدم تحقق هذا الشرط. ما النتيجة؟ أنه لم يحدث في نفسي العلم ولا الجزم لأنه اختل شرط. هذا يعني لماذا تقول هذه مماحكات، هذه شروط جائرة شديدة لا علاقة لها بالموضوع؟ لا، أثرها هو الذي يظهرها، أثرها أنه إذا اختل شرط أنا حصلت عندي ريبة في الاثنين، فربما يكون قد وهم أو أخطأ أو كذب، صح؟ فربما يكون حصل خطأ منهما، سمعوا أن سيارة في مدينة نصف حسبوها في المقطع، قال ربما يكون في مثلا نافورة وهنا نافورة أخرى، فقال عند النافورة فتوهم أن هذه نافورة غير النافورة، صح ولا لا؟ ممكن، أليس يمكن هذا؟ طالما تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. فإذا العلماء لا يحكمون هكذا بالتشهي، بل ينظرون إلى القضية ويبحثونها ويدرسونها ويصدرون حكما نهائيا في المسألة. قال أو مع حصر. طيب يعني إذا لم تكن الكثرة أو إذا كانت الكثرة غير محصورة ولم تتوافر فيها الشروط، فهذا يا كرام لا يفيد ماذا؟ لا يفيد عندنا ماذا؟ لا يفيد عندنا التواتر. ماذا نسميه؟ ربما نسميه مشهورا، واضح؟ ولكنه أراد أن يوضح المعنى أكثر وأكثر، لأن غالبا المشهور غالبا محصور، غالبا محصور، وبقية أنواع الآحاد محصورة، ولكنه أراد أن يبين لك أن منها قسما ربما يكون غير محصور، واضح؟ فيلتحق بماذا؟ بالمشهور. وعند الحنفية لما قسموا التقسيم أراحوا الناس من هذا الإشكال، قال والله المتواتر قسم لوحده واحد، وعندنا المشهور هذا قسم مستقل بعيد تماما عن الآحاد، وهو الذي يحدث في النفس شيء يسمى الطمأنينة، وهذا إذا كان اختل التواتر في أول طبقة، وكان هذا في القرون الثلاثة وبدأوا يتكلموا هذا. ذهب طبعا بعض الناس انتقدت هذا الكلام, بعض العلماء انتقدوا هذا الكلام من خلال الواقع العملي. طيب بعد ذلك قال هناك شيء اسمه الأحد. ما هو الأحد؟ قالوا الأحد هو العزيز والإيه؟ والغريب بقسمين. تمام يا شيخ سيد؟ تفضل اقرأ شيخ الأحسن. أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر. بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط الإيه؟ التواتر. هنا الشيخ ابن حجر بيتكلم عن المشهور, وقال المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر, يعني ممكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة ممكن عشرة. أهم شيء يبدأ المشهور أول ما يبدأ الأرقام واحد اثنين ثلاثة, يقول ابن حجر هذا مشهور. ثلاثة فأكثر, أربعة ابن حجر يقول هذا مشهور, خمسة يقول هذا مشهور, ستة يقول هذا مشهور, سبعة يقول هذا مشهور, عشرة يقول هذا مشهور, ما لم يصل إلى درجة ماذا؟ التواتر. فإذا وصل إلى درجة التواتر نقلناه من ملف ومن مكان المشهور إلى المتواتر هنا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب سؤال هنا, ابن منده له رأي آخر وشرحناه مرة الماضية. ابن منده قال المشهور ما زاد عن ثلاثة, يعني يبدأ عنده من كم؟ من أربعة. فإذا ثلاثة لا تدخل عنده. وابن منده وابن الصلاح وعدد, بل ربما نقول أن هذا هو القول الراجح في الأكثر في استعمال العلماء, أنه ما زاد عن ثلاثة هذا يسمى المشهور. طيب ابن منده ما كان عنده ثلاثة؟ قال ما كان اثنين أو ثلاثة اسمه عزيز عندي. يعني الثلاثة رقم ثلاثة هذا ثلاث رواه عن ثلاث رواه عن ثلاث رواه, هذا عند ابن حجر مشهور وعند ابن منده عزيز. طيب أربعة, أربعة عند ابن منده مشهور وعند ابن حجر مشهور, يعني يتفقان من أول رقم أربعة ويفترقان عند رقم ثلاثة. هذا يقول له السلام عليكم أنا لا ليست معك. مفهوم يا كرام؟ طيب اقرأ يا شيخ الأحسن. أو بهما أي باثنين, أو بهما أي باثنين, باثنين يعني يكون عزيزا عند من؟ عند ابن حجر وعند من أيضا؟ ابن منده. يعني في العزيز لم يختلف ابن منده عن ابن حجر, الاثنين أصدقاء. تفضل. أو بواحد, بواحد وهو الحديث الغريب وهذا أيضا لم يختلف فيه. طيب تفضل يا شيخ. والمراد قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي أن لا يرد بأقل منهما, فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر, إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. شرحنا هذا المرة الماضية صح؟ الأقل يقضي على الأكثر. لو طبق فيها اثنين وطبق فيها أربعة هذا حديث عزيز, لو طبق فيها واحد وطبق فيها عشرة هذا حديث غريب. الأقل يقضي على الأكثر. إسناد فيه ثقات كله وفي واحد ضعيف, إذن هذا الإسناد ضعيف. إسناد فيه ثقات واحد صدوق, إذن هذا إسناد حسن. واضح؟ الأقل يقضي على الأكثر, لها أكثر من تطبيق هذه القاعدة. الأول المتواتر, الأول وماذا؟ الذي شرحناه قديما الذي يرد بلا حصر مع توافر الشروط, هذا اسمه المتواتر. طيب ما هي فائدته؟ وهو المفيد للعلم اليقيني, يفيد العلم اليقيني القطعي, فأخرج الإيه؟ النظري, النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. طيب ما معنى هذا اليقين؟ نريد أن نعرف ما معنى كلمة العلم اليقيني. قال اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق, أن يعني تحلف بين الركن والمقام عليه من كثرة ثبوته لديك, وهو المعتمد. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري, لأنه يفيد العلم الضروري الذي تضطر أنت نفسيا أن تصدقه. أنت تعرف وجود بلد معينة أو حصول خبر معين, هل تستطيع أن تنكره؟ يعني مثلا زلزال 92 لا يستطيع أحد أن ينكره أبدا, يقول حصل زلزال حصل زلزال. سمعته من كم واحد؟ من واحد أو اثنين؟ 100 كله شاهد بنفسه. واضح يا كرام؟ فكله شعر بالزلزال. وجود بلد معينة, وجود وباء كورونا, هل تستطيع أن تنكره؟ يعني عدد كثرة بل كل واحد أخذ مرة الدور صح؟ جربه بنفسه. فإذا أنت لا تستطيع أن تنكر مثل هذه الأشياء الإيه؟ المتواترة التي تفيد ماذا؟ القاطع واليقين. فضل. وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. يفيد العلم إلا نظريا، لا يفيد القطع، بل يحتاج إلى عملية ذاهبة وراجعة في العقل ترتب مقدمة على مقدمة فتعطيني نتيجة. يعني لابد أن أعمل أدوات البحث العلمي معه حتى أستطيع أن أحكم في هذا. تفضل. وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن يعني هذا الكلام، كلمة أننا نقول أن العلم أن المتواتر يفيد العلم النظري، هذا ليس بشيء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تحتاج أصلا إلى نظر، لا تحتاج إلى نظر وإلى بحث. هل أنت مثلا تثبت وجود مثلا مكة؟ تحتاج إلى أدلة. تذهب نعم مكة، والدي ذهب العام قبل الماضي ليحج، عمي سافر ليعمل هناك في مكة، ابن خالي كان هناك في عمرة، صديقي سافر ليتعلم في مكة. تعد هكذا تثبت مكة، تقول هكذا وتثبت إذن وجود مكة شيء ضروري. هذا يمكن؟ لا، وجود مكة أصبح شيء موجود، وجود إندونيسيا موجود، ماليزيا موجود، الهند موجود، بنغلاديش موجود، كل خلاص لا تحتاج إلى نظر، أصبح شيئا مسلما من كثرة ماذا؟ الطرق التي تواردت إليك طبقة عن طبقة، ورأوا هذا المكان أو سكنوه أو شاهدوه أو جلسوا فيه أو عملوا فيه أو حجوا فيه أو عملوا عمرة أو كذا، صح؟ طيب، قال حاصل لمن ليس له أهلية النظر، يعني هذا يشترك فيه من عنده عقل علمي ومن ليس عنده دراية علمية. حتى العامي في الشارع تقول له تعرف مكة؟ يقول يا رب أذهب أحج، صح؟ تمام؟ تفضل. قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذ النظر ترتيب أمور، إذ النظر، النظر هو النظر الإيه؟ العقلي، وليس النظر البصري، واضح؟ إذ النظر وهو النظر العقلي أي التفكير العلمي والعقلي، هو ماذا؟ ترتيب أمور معلومة، أنا عندك مقدمة تعرفها وتتأكد منها أو مضمونة في الغالب، تتوصل بهذه معلومة مع معلومة تعطيك شيء مجهول أنت كنت لا تعرفه. تفضل. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، وليس في العامي أهلية ذلك، وهو يدرك هذه الأشياء المتواترة. إذن هذا لا يسمى علما نظريا، بل يسمى علما ضروريا أو علما يقينيا، لأن العامي يشترك معنا فيه، أما النظري فالعامي خارج عنه وعن صنعته. واضح؟ فلو كان نظريا لما حصل، لو كان علما نظريا لما حصل لهم، أي لهؤلاء العوام. تفضل. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. لاح بهذا التقرير، يعني وضح وبان لنا بهذا الكلام والتقرير الذي قررناه، وهذا هذه المعلومات التي سقناها، وهذه الأقوال التي نقلناها، بينا لك الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. طيب ما الفرق بينهما؟ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد، هذا اسمه لف ونشر ايه؟ مرتب، يعني يأتي بشيء مجمع نقطتان ثم يبدأ يعيد على التفصيل على نفس الترتيب. أما لو قال العلم النظري أولا قبل كلمة العلم الضروري لكان اسمه لف ونشر ايه؟ مشوش أو غير مرتب. هنا لا، لف يعني ما أقول الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، ثم أقول ضبط الصدر كذا وضبط الكتاب كذا على نفس الترتيب، هذا اسمه لف ونشر، يعني إجمال ثم تفصيل بعد ذلك. تفضل. قال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد لازم مع الاستدلال على الإثبات. الضروري يفيد العلم بلا استدلال، لا تحتاج إلى دليل، ولذلك يشترك معك فيه إيه؟ العامي. والنظري يفيده لكن مع الإيه؟ الاستدلال على الإفادة، حتى تحصل لك الإفادة ويحصل لك العلم، هكذا تحتاج إلى إعمال وسوق الأدلة. تفضل. قال وأن الضروري يحصل لكل سامع. الضروري يحصل لكل سامع. والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. أو إلا من فيه أهلية الإيه النظر، يعني يكون أهلا للعقل والنظر العقلي والاستعداد العلمي. واضح؟ تفضل. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل في النخبة في المتن، متن نخبة الفكر، لم يوضح هذه الشروط هناك. لماذا يا ابن حجر؟ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام. هو أصلا هذا المبحث من مباحث علم الأصول، وأن أول من أدخله إلى هذا العلم هو من؟ الشيخ الخطيب البغدادي. وطبعا يقولون لماذا أدخل، وبعض الناس يعني قام يصرخ في الناس ويقول لماذا أدخل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هذه الايه المباحث في الفن. والله العالم ابن زمانه، العالم ابن زمانه، هكذا كانت العلوم وهكذا كانت المنقولات امامه. والامام الخطيب البغدادي هو امام محدث وفي نفس الوقت هو اصولي فقيه. واضح يا كرام؟ والحقيقه فعلا هل هذا المبحث مبحث المتواتر من مباحث علم الإسناد أم هو أيضا من مباحث علم الأصول؟ الحقيقة أنه مبحث خالص لأهل الأصول، وقد أدخله المحدثون لما جرى من استعماله لبعض علماء الحديث ولما كان دائرا في الساحة العلمية فأدخلوه في هذا العلم. ولذلك وجد العلماء هذا المبحث من المباحث التي تتعلق بالأصول فلبه على ذلك. يعني عندنا مثلا ابن الصلاح يقول ومن المشهور من الحديث المشهور المتواتر كما قلنا منذ قليل الذي يذكره أهل الفقه والأصول وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشتهر بمعناه الخاص أو المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره فقد ذكره بما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا يشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. يعني أهل الحديث لا يستعملون هذا لأنه لا يقع تحت مباحثهم. لماذا؟ لأن المحدث عنايته بماذا؟ المحدث يعنى دائما بالنقل ونقل الخبر الراوي الفرد حتى إذا وصل له متابع، ثم إذا كثرت المتابعات لهذا الراوي فأصبحت هذه الطبقة مشهورة، ثم عن طبقة أخرى مشهورة، ثم عن طبقة أخرى مشهورة. هو أصلا يصدق بنقل الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة، أو الصدوق عن الصدوق أو عن الصدوق عن الثقة، وعنايته بالبحث عن حال هذا الراوي على حدة وبالنظر إلى حديثه على حدة. فإذا كان ثقة قبلنا حديثة، إذا كان ضعيفا لم نقبل حديثة، هكذا. فعناية المحدث بمسألة الإيه؟ الإسناد مهمة جدا، ويتوصل إلى صحة المتن عن طريق دراسة ماذا؟ دراسة ماذا؟ الإسناد اللي هو الراوي. طيب ابن أبي الدم ده كان معاصر للإمام ابن الصلاح، قال اعلم أن الخبر متواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، ذكره علماء الأصول دون مين؟ المحدثون. طيب بعض الناس يستشكل ويقول علماء الحديث استعملوا هذا المصطلح، يعني نجد في كلام الإمام أبي عبد الله البخاري استعمال كلمة تواتر، وعند مسلم وعند أبي داود وعند ابن خزيمة وعند ابن عبد البر استعمال كلمة وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا يكون هذا من الأدلة على بطلان كلام ابن الصلاح وكلام ابن أبي الدم؟ وهذا فيه من الأدلة على أن كلام وإدخال الإمام الخطيب البغدادي لهذا المصطلح إلى علوم الحديث أنه من أساس علوم الحديث. العلماء والله ماذا قالوا؟ قالوا إذا نظرنا إلى استعمال هؤلاء الأئمة فعلا ورد عن الإمام البخاري وقال: وقد تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة الإيه؟ القرآن في كتاب الصلاة خلف الإيه؟ أو القراءة خلف الإمام، كتاب القراءة خلف الإمام، الإمام البخاري يقول كذلك: وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة القرآن. ويقول الإمام مسلم: قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين، كلمة آمين في الصلاة آمين. وأبو داود في السنن عنوان وعنوانا بتواتر الملاحم، وابن خزيمة في صحيحه قال: وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الطرق التي لا بد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو حينما نبهه من ذو اليدين. وقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد يقول: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض المسح على الخفين. هذا كده استعمال لكلمة تواتر. هل معنى هذا الاستعمال أو هذا الاستعمال هو الاستعمال الذي استعمله علماء الأصول؟ لا لا. طيب ما على ما يحمل هذا الكلام يا شيخ عبد السلام؟ كده تمشي تمام. على ما يحمل هذا الكلام يا شيخ عبد السلام؟ لا يلزم أن يكون هذا النوع من علوم الحديث أن يكون من علم الإسناد، لأن علم الإسناد هي نوع هي أساس من علوم الحديث ليس الأسس كلها. نعم كلامك صحيح، ولكن كلمة تواتر التي استعملها العلماء هنا يعني معناه أنه كثرت الأخبار ووردت الأخبار خبرا وراء خبر، وليس المقصود منه التواتر الذي يحصل فيه تلك الشروط الأربعة أو الخمسة التي سقناها، ولكن معناه أن هذا الأمر مسألة القراءة قراءة القرآن في الفاتحة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا فقط وصحيحة مثلا. تواترت يعني النقولات فيها والروايات فيها كثيرة جدا، وليس فيها اشتراط النظر في كل رواية الرواية هل تحققت بمجموعها درجة التواتر التي نص عليها الأصوليون أم لا، ولكن العبرة فيها بكثرة الروايات، بأنه ليس أمرا فرديا وأنه ليس أمرا غريبا أو حتى عزيزا، بل هو أمر ورد إلينا عن طريق طرق متكاثرة فقط. هذا هو المعنى الذي قاله. ولذلك الإمام السخاوي وهو من خاتمة المتأخرين في علم الحديث ووارث ومحرر علم شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول: وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا، ليس من مباحثنا، يعني ليس من أدبيات وقواعد علماء الحديث، لأنه وكأنه يقول إن المتواتر الأصولي هذا غير المتواتر الحديث عندنا. ونحن شرحنا المرة الماضية تواتر المتواتر عند أهل الحديث الذي يبدأ أولا برواية راوي ثم رواية راوي ثم رواية راوي فتحدث عندي كثرة كثرة. واضح يا كرام؟ طيب يشتبك مع المتواتر الأصولي؟ نعم يشتبك معه أحيانا، ولكن أحيانا المحدث يقول أن هذا الخبر عنده تواتر، يعني أنه ورد عنده من طرق هو أطمئن إليها، وليس شرطا أن يطبق فيها الكثرة في كل طبقة من الطبقات بهذه الصورة التي يطبقها أهل الأصول. مفهوم يا شيخ عبد السلام؟ طيب هنا يقول وإنما هو من مباحث أصول الفقه. تفضل يا شيخ. قال: وإنما هو من مباحث أصول الفقه إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. علم الحديث مهمته وقضيته أن يبحث فيه عن صحة الخبر الذي أتى حتى مفردا وحده، هل هو مقبول أم مردود. أبحث عن الراوي الأول من أول شيخ المصنف ثم الذي بعده، هل هو ثقة أم لا، هل هو سمع الحديث من شيخه أم لا؟ هل هو ضابط وعدل أم لا؟ هل حصل شذوذ في هذه الرواية أم لا؟ هل وجود هناك علة في هذه الرواية أم لا؟ إذا لم أجد أي مانع من موانع التي تقدح في قبول الحديث، إذا أحكم بماذا؟ بصحته. تفضل. قال ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، يعني لو كانت صفاته في أعلى درجات الصحة خلاص سنعمل به، أو كان صحيحا يعني رواته مثلا فيهم من الصدوق وكذا والثقة وغير ذلك نعمل به طالما أنه محتج به مقبول. أما إذا كان مردودا، إذا كان في راوي ضعيف جدا، راوي متهم بالكذب، راوي كذاب، سيرد. تفضل. وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذه المشكلة وهذه القضية لا يوافق الحافظ ابن حجر عليها، قضية والمتواتر، وهذا الذي جعلني أعيد ما قلناه الآن. قال والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هل هذا الكلام مسلم؟ ليس مسلما، ليس مسلما. العلماء قالوا والله إن الخبر الشرعي الذي يتعلق بأخبار الشريعة يختلف عن الأخبار العامة، يختلف عن أخبار العامة. أنت لما فلان يقابلك يقول لك حصل زلزال مثلا أو حصل في وجود مثلا مكة أو كذا، هذه أخبار عامة، وفاة والد فلان، ولد لفلان ولد، هذه أخبار عامة. فربما أنت لا تدقق في من يرويها، هل هو ثقة أم غير ثقة. أما أخبار الشريعة المتواتر الذي أصبح متواترا اصطلاحيا عند علماء الفن، هذا المتواتر حينما بدأ يصل إليك من أول خبر حتى حكمت بالتواتر، كيف وصل؟ وصل إليك برواية راو عن راو عن راو عن راو، صح؟ في أول الأمر، يعني وصل إليك أولا غريبا ثم عزيزا ثم مشهورا ثم زاد ثم زاد حتى وصل إليك وأصبح ماذا؟ متواترا. تمام يا بناتي؟ تفهمين؟ طيب، الخبر قبل أن يتواتر، أنت لما أردت أن تقرأ هذا الخبر أولا كانت هناك نظرة مبدئية إلى عدالة هؤلاء الرواة، وإلا لو كان الراوي كذابا ما جعلته ضمن هؤلاء. وخاصة أن من شروط المتواتر أن لا يحصل فيه تواطؤ على الإيه؟ على الكذب. فإذا كان في أول الأمر وجدت أن هذا الراوي كذابا فأنت ستستبعده، واضح يا كرام؟ ولذلك نص الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وعدد من الأئمة على أن المتواتر الذي يستعمله العلماء في أمور الشرائع أو المتواتر العلمي هذا يحتاج فيه إلى النظر إلى عدالة رواته. وشيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد قد نبهني إلى هذا مرارا وتكرارا وقال إذا كنت تدرس النخبة أو النزهة فتنبه إلى هذا الخطأ من الحافظ، لأن علماء الأصول بيّنوا خلاف هذا الكلام وبيّنوا أن الخبر المتواتر هو خبر قبل أن يأتي ويصل إلى درجة التواتر كان أحادا، ولما كان أحادا احتجنا إلى النظر في عدالة رواته. واضح يا كرام؟ مبدئيا أنت لن تقبل الخبر أولا إلا إذا كان رويه من العدول، فلا بد من نظرة ولو عجلة ولو سريعة كما نقول إلى عدالة رواته. وهذا الذي قرره الإمام الزركشي وعدد من العلماء. ورأيت تقريرا للشيخ أحمد ابن الصديق الغماري رحمه الله تعالى قرر فيه نفس هذا الكلام، وكأنه يقول إن الخبر المتواتر الذي يستعمله علماء الحديث في أمور الشريعة هذا يختلف عن الخبر الذي يستعمله العامة، فلا بد من النظر في عدالة الرواة في مثل هذا الخبر. وممكن المرة الجاية أتيكم بالنص إن شاء الله. فضل يا شيخ. ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله فائدة. ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام ابن الصلاح قال إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم بالشروط التي سقناها يعز جدا، يقل جدا وجود هذا الايه المتواتر، الا ان تدعيه. يعني يمكن ان تجد مثالا او مثالين او ثلاثه فقط، منها مثال حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكلام هذا الذي قاله الشيخ ابن الصلاح الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يعجبه هذا الكلام وتعقبه ورد عليه وقال ماذا قال؟ وما ادعاه من العزة ممنوع. يعني ما ادعاه هذه الدعوة وهذه المقولة من الإمام ابن الصلاح من أن وجود الحديث المتواتر قليل جدا جدا ونادر جدا جدا من العزة، يعني شيء عزيز نادر ممنوع، يعني هذا الكلام غير صحيح لا نقول به ولا نوافقه عليه. ثم قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم. هناك بعض الناس إذا كان ابن الصلاح قال بالقلة وبالعزة، هناك من قال بعدم الوجود أصلا، لا يوجد متواتر في الدنيا. من الذي قال هذا الكلام؟ يقصد به الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى يقول في مقدمة الصحيح: والأخبار كلها آحاد، والأخبار كلها آحاد. هذا يقول ابن حبان في مقدمة الإيه؟ الصحيح. وابن حبان ليس متفردا في هذا، بل هناك عدد من العلماء أيضا قالوا بهذا الكلام. طيب، ابن حجر الآن سينتهض وسيقوم بالرد على هذين الرأيين بجملة واحدة، يضرب على الصورين بحجر. تعرف هذا المثل مصري؟ عصفوران على الشجرة، أنت تريد أن تضرب هذا وهذا، تضرب بسرعة من أعلى يسقط على الثاني، فكذا أنت انتهيت من الاثنين في مرة واحدة. هذا مثل مصري يعني. طيب ماشي خلاص. طيب، قال: وما ادعاه من العزة، يعني ما ادعاه ابن الصلاح من أن الحديث المتواتر على هذه الصفة عزيز ونادر وقليل ممنوع، هذا كلام ممنوع لا نقبله. وكذا ما ادعاه غيره، أي ابن حبان، تعرف ابن حبان ولكنه عرض به غيره من العدم، لا يوجد. لماذا بقى؟ قال: لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق. قال: إن السبب الذي أوقع هؤلاء العلماء في هذا هو عدم الاطلاع الكثير على الطرق وكثرة الطرق. فضل. ثم قال ماذا؟ أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم، يبقى إذن قال نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق، لو أنهم بحثوا في الكتب المصنفة ما هو موجود من كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد وكتب المعاجم وكتب الفوائد وغيرها، لوجدوا أنها والأجزاء الحديثية والمشيخات وغيرها، لوجدوا أنه هناك أحاديث لكثرة طرقها تصل إلى هذا الحد، وأنه سيجد عددا لا بأس به. قال: لماذا؟ نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو أن يحصل منهم اتفاقا أي على سبيل التوارد. ثم قال أراد أن يقرر، طيب ما هو دليلك يا ابن حجر على ردك على هذا؟ قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث. أن المتواتر في الواقع العملي والتطبيق العملي حينما تفتح كتب الرواية ستجد أن هناك عددا من الأحاديث تنطبق عليه شروط التواتر بكثرة. طيب هل هناك دليل أقوى أو وضح كلامك أكثر ابن حجر؟ قال سأوضح. ماذا قال؟ أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنف، يعني مثلا صحيح الإمام البخاري هذا كتاب من الكتب المتداولة بين أهل العلم شرقا وغربا، ويقطع الجميع بثبوت هذا الكتاب ونسبته إلى من؟ إلى الإمام البخاري. الإمام البخاري سمع منه الصحيح 90,000 إنسان، صح؟ سمع 90,000 إنسان من الإمام البخاري صحيحه، وكان آخرهم الإمام الفرابري. واضح يا كرام؟ طيب إذا اجتمعت هذه الكتب التي نسبت، طيب الإمام البخاري لا يشك واحد في الدنيا إلا إذا كان موتورا أو مجنونا في نسبة الكتاب إليه، صح؟ طيب تعال شوف صحيح مسلم تلميذ البخاري، أيضا لا يشك إنسان أبدا أن هذا الكتاب ثابت ثبوت الشمس حينما تراها وهي تضيء النهار، أن هذا الكتاب من مؤلفات الإمام مسلم، وقد أخذه عنه عدد كثير ورواة كثر. سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد، هذه الكتب التي انتشرت في الآفاق وكان لها رواة كثر. وطبعا لما تقرأ في مناهج المحدثين علم اسمه علم مناهج المحدثين داخل ضمن هذا العلم علم الحديث، تعرف من هم رواة الكتب. من هم رواة الكتب؟ يعني الطلاب الذين تحملوا الكتاب الذي وصل إليك. يعني صحيح البخاري مثلا في عدد كبير جدا نسخهم هي المعتمدة، سنن الترمذي نسخ معتمدة، أبو داود نسخ معتمدة، الرواة عن الشيخ لهم التلاميذ الذين نقلوا الكتاب من حيز بيت الشيخ ونسخته النصية إلى الدنيا، ونسخت عنهم آلاف النسخ وحدثوا بها في الأمصار. قال هذه الكتب المنتشرة والمتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها، مقطوع لا يمكن شك، لا يوجد شك، إذا اجتمعت على إخراج حديث وجدت حديثا في الكتب الستة بأساليب مختلفة. والدكتور عواد الخلف عمل كتاب هكذا سماه اسم عمدة الحفاظ تقريبا للذين يريدون أن يحفظوا الأحاديث المتكررة في الكتب الستة، فتجد منها بعض الأحاديث الكثيرة أو الأحاديث الكثيرة اللي حصل فيها تواتر لأنها وردت في الكتب الستة، الحديث موجود في الكتب الستة ليس في البخاري فقط ولا مسلم، بل موجود في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي داود، يعني الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي النسائي ابن ماجة ستة، الحديث موجود هنا وهنا وهنا. طب هذه الكتب التي انتشرت في الآفاق أفلا يدل وجود هذا الحديث في كل هذه الكتب بطرق مختلفة على أنه من الأحاديث المتواترة؟ قال إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى من؟ إلى القائل، يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا. قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. وطبعا أنت لو أعدت تبحث عن الأحاديث المشهورة هتجد أن العلماء قالوا مثلا إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أكثر من 50 صحابي. حديث المسح على الخفين رواه 70 صحابي. حديث نزول القرآن على 7 أحرف رواه 27 صحابي. متجد إن الشيخ العلماء لما ألفوا في المتواتر ألفوا إزاي؟ جاء الإمام السيوطي وألف كتابا اسمه الأزهار المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، واختصره في كتاب اسمه قطف الأزهار. قطف الأزهار ده موجود بين أيدينا. فكده مرتضى الزبيدي عمل كتاب أيضا. بعد ذلك جاء الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وعمل كتابا وضمنه حوالي 311 حديث من الأحاديث المتواترة. وجاء الشيخ عبد العزيز الغماري وأكمل بعد الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وزاد عليه بعض الأحاديث الأخرى. يعني مثلا لو حبيت تحصر مبدئيا الآن كده لأول وهلة ما هو مجموع في الكتب مثلا تصل إلى ما يقرب من 500 حديث متواتر. طيب كان شرطهم إيه؟ السيوطي بدأ يجمع كل ما هو 10 طرق فما فوق على رأيه، لم يخالف رأيه الذي قرره في ماذا؟ في التدريب. فاكرين ولا نسين؟ تذكرون أن تنسون أنه قال أن التواتر عنده يبدأ من كم؟ من 10. فلما أراد أن يؤلف في المتواتر العملي التطبيقي ماذا نفعل؟ بدأ الحديث الذي له طرق 10، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ورد من أكثر من 10 طرق يبدأ يضعه في يذكره في الكتاب. حديث الإيه؟ الحوض أكثر من 10 طرق يذكره في الكتاب على هذا الشرط. طيب هل يمكن الزيادة على هذا؟ نعم. أنت لو نظرت في المتواتر المعنوي، ذكرنا متواتر اللفظي لأن المتواتر قسمين اشتهر عند العلماء، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي ما هو؟ أن يتواتر نفس اللفظ هذا وربما مع اختلاف بعض الأحرف القليلة في بعض الروايات، فيتواتر بهذا العدد 10 أو 5 على رأي الشافعية أو 10 على رأي السيوطي أو كذا، أو هذه الكثرة التي تحدث في النفس قوة على رأي ابن حجر بنفس اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا حديث متواتر، اسم متواتر إيه؟ لفظي، يعني بنفس الألفاظ تواتر تتابعت الروايات. هناك متواتر معنوي اللي احنا قلنا عليه مرة اللي فاتت لما حصرنا مجموع ما قاله العلماء في التواتر، تواتر القدر المشترك. ما معنى تواتر القدر المشترك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة في غزوة بدر لما جاء إليه وقيل له ادعو الله لنا، فدعا الله حتى سقط رداؤه عن إيه؟ عن كتفه، قول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعمل في الأرض. في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين، في الاستسقاء، في صلاة الكسوف، في كذا وكذا وكذا وكذا، كلما دعا رفع يديه في الدعاء. فتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مختلفة ومتفرقة وفي أحداث ووقائع متعددة ورد عنه شيء مشترك بين هذه الأشياء، ما هو؟ أن رفع اليدين تواتر وتكرر، فأصبحت هذه النقطة أو هذا السطر فقط تواتر أن رفع اليدين، رفع يديه أصبحت متواترة في كل هذه الموضوعات المختلفة، فأصبح اسم متواتر معنوي أو متواتر تواتر القدر المشترك. طيب فيه نقطة مهمة، إياك أن تحكم على كل رواية من هذه الروايات أنها متواترة لوجود شيء مشترك فيها بين هذه الروايات، لا، حكمنا يكون قاصرا على ماذا؟ على ما تكرر، على ما اشترك فقط بين هذه الروايات، لا على كل هذه الروايات بأنها أصبحت متواترة لأنها فيها قدر زائد. هذا القدر الزائد لا يخضع للتواتر معك، لا تحكم عليه بالتواتر، إنما تحكم التواتر على ماذا؟ على ما تكرر. لو نظرت في السنة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنه تواتر عنه الحياء وتواتر عنه الرحمة والشجاعة والنجدة والوفاء والمروءة، صفات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا نظرت في أمور الشريعة تجد كثير جدا من الأمور التي وردت في الصلوات وفي أمور العبادات والمعاملات تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السماحة في البيع والشراء، ستجد الحديث مثلا رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى إذا اقتضى، تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الجمل لسيدنا جابر، أمور كثيرة في السماحة. ستجد أن هذه الأمور والمعنوية تكون كثيرة جدا، فإذا يمكن أن تزداد هذه الأحاديث كثرة كافرة. الأحاديث ماذا؟ المتواترة. لماذا؟ لأن البعض يقول لا نأخذ إلا المتواتر فقط. هذه مقولة خاطئة وظالمة، لأن المتواتر أصلا ليس شرطا لقبول الحديث، بل هو ليس أصلا من مباحث علم الإسناد. واضح يا كرام؟ وما قسم هذا التقسيم إلا المعتزلة في أول الأمر، هم الذين قالوا بتقسيم الخبر بهذه الصورة التي نعرفها. تفضل سيدي. المشهور والمستفيض. وإن كان قبل أن نترك هذا الكلام، الإمام أبو بكر الحازمي يبين برضو يعني صعوبة وجود التواتر، صعوبة وليس قلة وندرة. قال: وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. ابن حبان طبعا له كلام في الموضوع وقلنا قبل ذلك. قال: ومن صبر مطالع الأخبار عرف أن ما يعني عرف أن الأخبار، قال: فأما الأخبار فكلها أخبار أحد. أما أبو بكر الحازمي لما قرأ كلام ابن حبان قال: ومن صبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. أقرب هو طبعا ليس صحيحا كما قلنا، ولكنه القلة ليست بالعزة الموجودة، ولكن ربما تكون هي أقل من الأحد. إن الأخبار المتواترة أقل من الأحد، مع أننا لو أعملنا ما قلنا من النظر في المباحث المشتركة والقدر المشترك في الروايات لاستطعنا أن نحصل على عدد كبير جدا من الأخبار المتواترة تواترا ماذا؟ معنويا. فضل. هذه الطرق الكثيرة للمتواتر أليس فيها أصلا أحد؟ ما هو أحد؟ كما هو المتواتر نفسه بدأ كيف؟ كيف بدأ المتواتر أصلا؟ بدأ أحد. حتى قال البعض إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به فإنه يوجب العلم، فإنه يوجب العلم. قدامنا كمان تلتايا يا شيخ عمر، معلش سامحني، يوجب الإيه؟ العلم. لأن الأمة لما تتلقى الخبر حتى الواحد أفاد العلم، فأعطاني نفس النتيجة التي أعطيها ماذا؟ المتواتر. سواء عملت به، لو الأمة عملت بشيء أحد يا شيخ عبد السلام، الأمة عملت بشيء أحد ورد بصفة الأحد، ووجدت الأمة تلقت هذا الخبر وعملت به، أصبح يفيد العلم. لو أن الأمة أي نعم ماشي، ده اختلاف في الألفاظ، ولذلك يقولون بعد ذلك هذا الاختلاف اختلاف لفظي في النهاية، كل ده يبقى اختلاف لفظي في النهاية. أيضا إذا تلقت الأمة عمل شيئا وصدقت به، كله يصدق، وجدت كل الأئمة يصححون هذا الحديث، كله يصحح يصحح يصحح، فإذا أصبح هذا الخبر حتى ولو كان ورد إليك من طريق أحد يفيد العلم. بل بعض العلماء جزم أن كل ما في البخاري ومسلم يفيد العلم، يفيد الإيه؟ العلم. طيب، هنا قبل أن نغادر هذه النقطة الأئمة لما تكلموا على هذه القضية قالوا إن الأخبار لما تصل إلينا وننظر إلى مدرك، إلى مدرك هذه الأخبار من حيث إثارة العلم وعدمه، سنصل إلى أن الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأنا شرحتها المرة الماضية. ما يفيد العلم القطعي أو العلم الضروري واليقيني وهو الايه؟ الحديث ماذا؟ المتواتر. ما يفيد على الناحية الأخرى الظن، والظن هو ايه؟ ها؟ الظن، نعم، الطرف الراجح، ترجيح أمر على أمر، وليس معناه الشك، لأن الظن الشك معناه استواء الطرفين، أما هذا فيه ترجيح. طيب سؤال، هذا ظن غالب أن هذا الشخص ثقة، حدثني عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ونظرت فوجدت هذا قد أخذ من هذا وهذا أخذ من هذا وهذا أخذ من هذا، ثم نظرت، وطبعا ثقة معناها عدل، ونظرت في نفس الوقت، ثم نظرت هل هناك خبر يخالف هذا الخبر فيما صح لدي؟ لم أجد. هل هناك أي شذوذ من أي واحد منهم؟ لم أجد. وربما رد لي من طريقين وهو أحد أيضا، فأصبح ظنا غالبا في نفسي أن هذا الخبر مصدق، وأصبحت الدنيا جميعا تقول بهذا بتصديق الأخبار المضمونة يعني الغالبة. يعني لما تذهب إلى الطبيب ويقول لك أنت تحتاج ألم في معدة، أنت تحتاج إلى عملية الزائدة، والعياذ بالله، فتتشكك تقول هذا خبر واحد، فتذهب إلى طبيب آخر ماهر وهو ثقة كما يعني كده، فيقول لك أنت عندك الزائدة ولابد أن تقوم فورا الآن بعمل العملية. ماذا ستصنع أنت؟ ستقوم بإجراء العملية، صح؟ إذا عملت بالظن الغالب أم لم تعمل؟ أليس ممكن يخطئ هذا؟ أو يخطئ هذا؟ يخطئ هذا وذاك معا؟ يمكن، ولكنك في الواقع العملي لا تعمل إلا بهذا. لما تذهب بسيارة إلى ميكانيكي يصلح السيارة يقول لك هذه في مشكلة كذا، طب اعملها، يعملها ويصلحها، أنت تركب السيارة وتدفع له الفلوس. تذهب إلى المطعم لتشتري شيئا أو تشتري السوبر ماركت، هل تقول له لابد أن أذهب إلى سوبر ماركت آخر وسوبر ماركت آخر أعرف سعر هذا شيء صحيح أم لا؟ أنت تظن الغالب أن هذا رجل محترم وموثوق بالاسم، وأنت تذهب مثلا إلى خير زمان أو إلى مكان آخر من الأماكن الموثوق مثلا، فأنت تشتري وأنت مطمئن أن السعر لن يكون غاليا مثلا، فهذا اسمه الظن الغالب. الناس جميعا يتعاملون بالظن الغالب، كذلك الأخبار إذا صحت أفادت هذا. طيب لكن هذا الظن الغالب ألا يمكن يوما أن يرتقي إلى درجة أعلى؟ يمكن، إذا احتفت به القرائن انتقل من الظن الغالب إلى ما يسمى بالعلم النظري، منطقة وسط ما بين العلم الضروري واليقيني وما بين الإيه؟ الظن. يبقى إذن هنا على جهة اليمين أقوى شيء المتواتر، أقل شيء في الدرجة مع أنه مقبول ولا بد من العمل به والحياة تسير به علما وديانة ودنيا، اسمه الظن الغالب. ينتقل إلى مرحلة أكبر منه، مرحلة وسطى، وهو العلم النظري. متى؟ بالقرائن، إذا احتف بالقرائن، سيأتي الآن بعد قليل. طيب ماذا إذا احتف بالقرائن؟ يعني روى مثلا الإمام مالك، يروي عنه الشافعي، ويروي عن الشافعي أحمد بن حنبل، هذا خبر احتف بالقرائن، رواه أئمة حفاظ، أو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، أو أنه له طرق مشهورة أكثر من طريق، فأفادني في نفسي أنه لا يفيد كالخبر الواحد الغريب، ارتقى أكثر أكثر، فأفادني العلم ولكنه نظري، يحتاج إلى نظر وإعمال نظر. فإذا المراتب الإدراك ثلاثة: علم يقيني ضروري وهذا للمتواتر، علم نظري نظري الأوسط هذا للذي كان خبر أحد ثم احتفت به قرائن فأصبح يفيد العلم النظري، وهناك ما يفيد العلم، ما يفيد للظن الغالب، وهو الحديث الصحيح فقط الذي جاء غريبا ولا توجد له طرق أو كذا أو كذا. مفهوم يا شيخنا؟ طيب اقرأ يا شيخ عبد السلام. شيخ المشهور والمستفيض، والثاني وهو أول أقسام الآحاد. نعم، ما له طرق. الثاني وهو المشهور، يتكلم الآن عن المشهور، تفضل. فقال ما له طرق محصورة بأكثر من، لأنه جعل الأقسام في الأول أربعة، ومن المتواتر بعد كده المشهور العزيز الغريب، بعد كده أربعة، ثم أراد ماذا يصنع؟ قال والله يا كرام أنا سأقوم بعمل شيء آخر، إننا هقول المتواتر هذا خلاص هو الأول والثاني هو المشهور، ولكن سأنبئ أن هذا هو أول أقسام القسم الثاني اللي هو الأحد، فباعتبار القسمة الكاملة هو رقم 2، وباعتبار أنه في قسم مستقل وهو الأحاد في حجرة مستقلة تسمى الأحاد هو رقم 1، أما في هذا البيت الكبير هو رقم 2. واضح؟ تفضل. قال وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من 2. بأكثر من 2 يعني يبدأ من كم؟ من 3. حسن تحسب أنه 2، لا بأكثر، كلمة أكثر من 2، ولذلك عبر بعض الشراح وقالوا كان ينبغي على الحافظ أن يقول من 3 فأكثر. تفضل. وهو المشهور عند المحدثين. تمام. المشهور الاصطلاحي يعني. سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي. المستفيض على رأي. بعض العلماء يقول والله إن كلمة المستفيض التي استعملها الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه تساوي تماما كلمة المشهور. وبعضهم يقول إن كلمة المستفيض أقل درجة من الإيه؟ من هذا. الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة، ما احنا قلنا هنشرح ابن حجر بابن حجر صح؟ فبنبحث ونشوف كلام ابن حجر. قال ماذا؟ قال في معرفة كون الشخص صحابيا وذلك بأشياء، حينما نثبت الصحبة للشخص نقول هناك عدة أشياء، أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، يبقى أول شيء يثبت لدينا صحبة الراوي التواتر. عادة كثير جدا يقول قابلت هذا الصحابي وسلمت عليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تواتر. ثم قال ثم بالاستفاضة والشهرة. إذن استفاضة والشهرة بمعنى واحد عند ابن حجر. يبقى لما قال وهو مستفيض على رأي جماعة من الفقهاء كأنه أيضا معهم يا شيخ عبد السلام، كأنه معهم بدليل ماذا؟ أنه لما نظر في أول الأمر في إثبات الصحبة في الإصابة قال ماذا؟ قال كون الشخص صحابي يثبت بماذا؟ أول شيء بالتواتر، 2 بالاستفاضة والشهرة معا يعني. والإمام المناوي تقول لي أنا جبت الكلام ده من عندي، لا مش يعني أنا يعني مش بحاثة ولا حاجة يعني، لا أنا وجدت هذا الكلام للإمام المناوي في اليواقيت والدرر وفهم هذا المعنى الشيخ المناوي ورجحه. واضح يا كرام؟ عرفتوا من أين أتت المعلومة؟ لأن في كثير من الناس يخبئ مصادر المعلومات ليغرب على الطلاب. لا احنا مش بنخبئش حاجة، احنا بنقول المعلومة، احنا كلنا بنتعلم مع بعض، طلبة علم، كلنا طلبة علم تعلموا مع بعضنا. طيب منهم من قال لا والله المستفيض شيء والمتواتر شيء والمشهور شيء، معذرة، المستفيض شيء والمشهور شيء آخر. المستفيض من أول ابتدائه، من أول طبقة إلى آخر انتهائه كأسنان المشط متساوي، يعني الطبقة الأولى فيها 3 عن 3 عن 3 عن 3، أو حديث آخر فيه 4 عن 4 عن 4، يعني لا يوجد واحد خامس في أي طبقة، يعني كده كأسنان المشط متساوي. جميل، هذا اسمه المستفيض. وقيل وهذا الرأي أراه ضعيفا. لماذا؟ دائما أي رأي لم تكن له تطبيقات عملية وأدلة واقعية يكون من باب المفاكهة العقلية أو من باب التفكر العقلي أو النظر العقلي المحض. لم نجد رواية حصل فيها هذا التساوي وأطلق عليها العلماء وهذا الأمر صح؟ فلا نقرأ الأخبار أو النقول هكذا ونصدق من غير بيان. طيب الأمر الثاني أو الكلام الثاني أو رأي آخر أن المستفيض هذا هو ما تلقته الأمة دون اعتبار العدد، يعني دون نظر إلى العدد، وهذا رأي مهم أيضا ويعتبر، يعني هذا أمر مستفيض. تجد العالم يقول وهذا أمر مستفيض في الشريعة، أمر مستفيض في الشريعة، يعني أمر مشهور في الشريعة، وهذا الخبر مستفيض، يعني جاء عن عدد كثير. بعض العلماء، يعني نظرنا إذن إلى قضية المستفيض، منهم من سوى بينه وبين المشهور، وهو كلام الحافظ ابن حجر يقتضي كلامه هكذا في الإصابة، وحكاه هو عن جماعة من العلماء. ثم وجدنا من يقول إن المستفيض معناه يختلف تماما عن المشهور، وأن المستفيض هو ما تساوت فيه الطبقات، أما المشهور لم تستوي فيه الطبقات، يمكن أن تكون طبقة ثلاثة والأخرى أربعة والثانية خمسة والثالثة ثلاثة هكذا. بعض العلماء يقول المستفيض ما تلقته الأمة دون اعتبار العدد، دون النظر في مسألة العدد، بخلاف المشهور أنا بأنظر إلى ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو كذا. وهناك رأي يقول والله يا كرام إن المستفيض هو المتواتر، فإذا قالوا متواتر معناه المستفيض، وإذا قالوا مستفيض معناه الإيه؟ المتواتر. هذا أيضا رأي من الآراء. طيب اتفضل يا شيخ الحسن. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. هو المحشي هنا قال إيه؟ ابن الكمال بن أبي شريف قال في شرح هذه المعلومة، قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى ففرق بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار النظر إلى الإيه؟ إلى العدد. ولذلك قال الصيرفي والقفال إنه والمتواتر بمعنى واحد. طيب إذن على ذلك يبقى كلام ابن حجر قال وليس من مباحث هذا الفن، لأنه كده أصبح قريب جدا من الإيه؟ من المتواتر. بل قال الماوردي إنه أقوى من المتواتر. الماوردي إمام الفقيه المستفيض هذا مرتبة أعلى من المتواتر. ومنهم من غير بأن المستفيض هو الشائع عن أصل كيف كان، والمشهور ما زاد رواته على ثلاثة، يعني المستفيض ما كان شائعا بأي صورة من الصور، وأما المشهور هو الذي بدأت رواته من ثلاثة فأكثر. إذن على الرأي الذي يقول أنه هو المتواتر سواء أو هو أعلى من المتواتر، إذن هذا ليس مباحث هذا الإيه؟ الفن. ماذا قال شيخنا؟ قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، على ما حرر هنا يعني إيه؟ ما رواه ثلاثة فأكثر. قال طيب الشيخ هنا لم يأتي له بمثال، يعني هو ذكر مثال للمتواتر، وبعد ذلك لما يأتي للعزيز سيذكر له مثالا، وأغفل الحافظ ابن حجر ذكر مثال للمشهور. واضح؟ ونبه على هذا عامة من تعرض لشرح هذا الكتاب، أن الحافظ ابن حجر أتى بمثال على المتواتر، وأتى بمثال على الدرجة التي أقل منها وهي درجة ماذا؟ العزيز، ولم يأتي بمثال للمشهور. طيب مثال المشهور العلماء قالوا والله مثلا عندنا حديث قنوت، القنوت في الصلاة على رعل على رعل وذكوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان. هذا الحديث ذكر الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث وأمثاله من الألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غير أهل الحديث والمجتهد في جمعه، يعني كأن الحاكم بيقول هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي وردت من طرق متكاثرة أيضا، يعني أكثر من ثلاثة مثلا أو ثلاثة فأكثر هكذا، وغيرها كثير يمكن أن تقف على عدد كبير جدا يصل إلى ألوف من الأحاديث، يعني أكثر من ألف حديث مثلا، يعني ممكن هو كلمة ألوف جمع، يعني ألوف مثلا 3000 حديث 4000 حديث لو نظرت تقف على ألف بسهولة. ثم ألف أخرى بسهولة ثم ألف بسهولة التي ورد فيها الإيه؟ الطرق. قال وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي يقف على شهرتها أهل الحديث ولا يقف عليها غير أهل الحديث. واضح يا كرام؟ طيب الشيخ النور الدين عتر جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى شيخنا والذي قرأنا عليه هذا الكتاب في الجامع الأزهر الحمد لله ذكر أمثلة للمشهور وقال إن كلمة الشهرة لا تعني الصح بل هناك حديث مشهور صحيح وهناك حديث مشهور عزيز وهناك مشهور صحيح وهناك مشهور حسن وهناك مشهور ضعيف وهناك مشهور ضعيف جدا وهناك مشهور لا يمكن التصديق به. طيب يقول أما مثال الحديث المشهور الصحيح حديث لا يمس القرآن إلا طاهر روي من حديث عمرو بن حزم وابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان وعايز تخريجه في نصب الرأي. المشهور وهو حديث حسن لا ضرر ولا ضرار روي من أوجه كثيرة يرتقي بها إلى الحسن أو الضعيف أو الصحة يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة أو الصحيح وحسنه النووي في الأربعين. مثال المشهور وهو ضعيف حديث اطلبوا العلم ولو بالصين وهكذا أيها الإخوة الكرام روى من أوجه ولم يخلو من قدح. هذا على المشهور الاصطلاحي. هناك مشهور آخر نبأ إليه الحافظ ابن حجر وهو المشهور على الألسنة المشهور على الألسنة وأكثر العلماء الذين ألفوا إنما ألفوا في المشهور غير الاصطلاحي ولم يؤلفوا في المشهور الاصطلاحي إلا النادر من الكتب المعاصرة الآن. يعني الشيخ إبراهيم ملا خاطر ألف كتاب اسمه الحديث المتواتر سلسلة دراسات حديثية وعمل كتاب اسمه الحديث المتواتر وهو كتاب نافع جدا. ولكنك تبحث في كتب المتقدمين عن أحاديث في تأصيل والتنظير للحديث المتواتر والمشهور عمل كتاب بعد ذلك هو المشهور والعزيز والغريب. ابحث كده عن كتب مؤلفة في التطبيق العملي للمشهور الاصطلاحي لا تجد أو التنظيري لا تجد. المشهور الاصطلاحي اللي احنا قلنا ثلاثة فأكثر أو أربعة فأكثر هل أحد ألف كتاب فجمع فيه الأحاديث المشهورة فقط أو قام بعمل دراسة أصلية قديمة هكذا لا تجد. طيب المشهور غير الاصطلاحي هو الذي اهتم به المحدثون. ما معنى المشهور غير الاصطلاحي عشان نفهم حتى نفهم ما معنى المشهور غير الاصطلاحي؟ المشهور غير الاصطلاحي معناه هو الحديث الذي اشتهر على ألسنة الخلق دون النظر إلى قضية الإسناد روي من طريق أو طريقين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ودون النظر إلى قضية الصحة وعدم الصحة. يعني حديث اشتهر على ألسنة الناس ممكن يكون حديث صحيح جدا وممكن يكون حديث متواتر وممكن يكون حديث غريب ليس متواترا وممكن حديث يكون مشهور على الألسنة يكون ضعيف وممكن حديث مشهور على الألسنة يكون ضعيف جدا وممكن حديث مشهور على الألسنة يكون مكذوب وممكن يكون حديث مشهور على الألسنة لا أصل له ملوش أي إسناد أصل. يعني إذا نظرت مثلا إلى حديث المعدة بيت الداء حديث مشهور جدا ولكنه لا أصل له ليس له إسناد بس مشهور على ألسنة الناس سمي مشهورا لماذا؟ باعتبار أنه لاكته الألسن وانتشر بين الناس فالعلماء رصدوه تعالى خذ أيها الحديث أنت انتشرت بين الناس سنجعلك في هذا الكتاب ونقول عليك أنك اشتهرت ولكنك لا أصل لك لا أب لك. آخر حديث اشتهر ولكنه موضوع مكذوب عرفنا من كذبه. آخر ضعيف حديث مشهور ولكنه ضعيف جدا حديث ضعيف فقط وعرفنا أنه ضعيف ولكنه اشتهر على السنة حديث صحيح ولكنه اشتهر على السنة زي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات اشتهر جدا كل ما تكلم واحد يقول لك يا أخي الأعمال إنما الأعمال بالنيات صح أصبح مشهورا مع أنه غريب أصلا بس باعتبار ماذا شهرته باعتبار أنه اشتهر على الألسنة. ولذلك العلماء قالوا هناك حديث مشهور عند الفقهاء زي حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، هو حديث ضعيف الراجح فيه ما لكنه منتشر عند الفقهاء، حديث انتشر أو اشتهر عند علماء الأصول مثل حديث بما تحكم يا معاذ، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله، فكل يتكلم عن القياس يستدل بهذا الحديث، وبعضهم ضعيفه، ولكن جاء ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر طرقا لهذا الحديث بما ترفع ضعفه. طيب مشهور عند النحويين نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يخش، مشهور عند الدعاء التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مشهور عند الناس، واضح يا كرام؟ فهذه تسمى شهرة ماذا؟ غير الصلاحية. طب العلماء ألفوا فيها كتب؟ ده أكثر الكتب التي ألفت في هذا الباب. طب لماذا أغفلوا الباب الأول؟ لأن الباب الأول يعني الحاجة إليه ليست مسة عند العام، وإنما يعرفه المتخصص، يستطيع أن يبحث ويأتي بالأسانيد والروايات ويخرجه. طيب حتى نختم نقول أمثلة قليلة لهذه المؤلفات. في ضعف اللالئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لبدر الدين الزركشي، اللالئ المنثورة في الأحاديث المشهورة الإمام الزركشي المتوفى سنة 794 يعني بعد الإمام ابن كثير بعشرين سنة، واضح؟ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام مين؟ السخاوي. وكتاب السخاوي ده من أنفس ما كتب السخاوي، يعلمك التخريج وكيفية صناعة الحديث ودراسة الحديث وتعليل الحديث، حاجة عظيمة جدا. كتاب إيه؟ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام من؟ شمس الدين السخاوي تلميذ ابن حجر. ابن الدايبع الشيباني لخص كتاب السخاوي في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث في بيان ما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الطيب من الخبيث، اسم جميل. الإمام العجلوني المتأخر عنهم إسماعيل العجلوني ألف كتابا نفيسا من أوسع ما كتب سماه كشف الخفاء، يكشف الشيء المختبئ الخفي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، يعني يزيل اللبس الذي يحصل عند الناس من هذه الأحاديث، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، في مجلد ضخم هكذا، وطبع في عدة أجزاء أيضا في طبعات له جزئين. هذا الكتاب قالوا هو أوسع من كتاب السخاوي، وكان شيخنا يقول هذا الكتاب أيضا من كتب العلل، يدخل في كتب العلل، فيه تعليلات كثيرة جدا، مع أن الشيخ العجلوني متأخر لأنه ينقل حتى هذه التعليلات فيفيد. وقد قام عدد من الباحثين في كلية أصول الدين بعمل رسائل ماجستير في هذا الكتاب، في 13 رسالة علمية خرجوا أحاديث الكتاب في كلية أصول الدين بالقاهرة. كشف الخفاء. ولكن إذا أردت أنا أن أنصح الطلاب أو زملائي أقول لهم اقرأوا كتاب المقاصد الحسنة، الصناعة الحديثية والأسلوب الذي أتيه الإمام السخاوي نفيس جدا وعزيز، اجعلك إماما بعد إن شاء الله بعد فترة من الزمان، ما تتمرس على قراءة كتب الأكابر وأسلوبهم، واضح يا كرام؟ فإذا هذا هو أكثر الكتب التي ذكرها العلماء في هذا الباب. اقرأ السطر الأخير عشان نختم. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر عليه. على ما حرر هنا يعني المشهور الاصطلاحي، يعني ما حررناه وشرحناه وبيناه ووضحناه. فيشمل ما له اسناد واحد في صاعدة على ما اشتهر على الألسنة، هذا النوع الثاني من المشهور. وهذا النوع من المشهور بداخله ما يمكن أن يكون له إسناد واحد ولكنه اشتهر باعتبار أنه مشهور غير اصطلاحي، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. يعني ستجد أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس ولا يوجد لها. ولذلك ابن أبي شريف جاء بنقل عن الإمام أحمد وقال أربعة أحاديث تدور في الأسواق، تدور يعني اشتهرت وليس لها أصل في الاعتبار. أحدها: من بشرني بخروج آذار بشرته بدخول الجنة. والثاني: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. والثالث: يوم نحركم يوم صومكم. والرابع: وللسائل حق وإن جاء على فرس. انتهى. ولكن هذا الكلام عليه استدراكات، عليه استدراكات، لأن هذه الأحاديث بعضها قريب من الحسن. واضح يا كرام؟ ولكن نقول هنا، ولكن نقول هنا إن يعني كلمة ليس لها أصل توسع، ممكن يكون فيها كلام نقول متكلم فيها أو في أسانيدها. يبقى إذن المشهور غير الصلاحي إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا، وإما أن يكون ضعيفا جدا، وإما أن يكون ما اشتهر على ألسنة ممكن يكون مكذوب أو لا أصل له. أما المشهور الاصطلاحي لا يمكن أن يكون مكذوبا، لأن الوضع شرطه التفرد، شرطه التفرد. طيب، لهذه معلومة مهمة. طيب، المشهور يمكن أن يكون غريبا، المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاح، المشهور على الألسنة يمكن أن يكون غريبا له إسناد واحد، ممكن يكون له إسنادان، ممكن يكون له ثلاث أسانيد. المشهور غير الاصطلاحي يمكن أن يكون مقبولا أو مردودا. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. ونقف عند الحديث العزيز عزكم الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.